للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شيء آخر. فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعيني. لماذا؟ لأن السهم الذي قيمته مثلا 100 دينار يشترى إما ب110 أو ب110 ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مخشوفا لا إشكال فيه ولا خفاء. فشراء القيمة بأقل وأكثر هذا هو ربا مخشوف لا يخفى على إنسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تتحول إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك. لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الأسهم تحول إلى مادة أخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز، لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير، وإنما تبيع شيئا قائما ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض. لكن يبقى مشكلة أخرى، هذه يجب على المسلمين الغيرين على التمسك في دينهم أن يجدوا لها حلا. هذه مشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اكتتاب. يعني مثلا صار حقوق شركه في اقاره حقيقه حاليه، وبدها تجيب راس مالها، فنزل السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، يعني حين توسيعها استاذ ممكن هو يطلعوا لها رقم اسمي، مثلا دينارين ثلاثه اربعه وقيمه الحقيقيه هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ استاذ هلا شركات مساهمة عامة. عفوا أخي اللي قلت كله فهمته، بس النقطة الأخيرة كيف عندها وأوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون، بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم كيلو قيمة، كيلو قيمة اسمية هم يحددوها مثلا بدينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 دنانير. كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 واخو هو 2؟ كيف؟ استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركة عامة لما بدها تزيد راس مالها الدولة الحقيقية انها تزيد 2 مليون دينار مثلا. الله يهديك يا سامير، أنت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمنا كله، بس هالنقطة هي واحدة ما عم نعقلها، وكوننا لا نعقلها معذورين، لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أن يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ المشترين بستة دنانير، لما بدهم رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين، طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، الله تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا، في مدنا مدد أخي أبو يحيى. يعني السهم القديم والسهم الجديد يصير سواء، طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هالخمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم يكون مطابق لقيمة السوق. السوق تفضل. أحسن. المساهمين خزامة حتى هم يكسبوا كل الأولياء يكسبوا. فمثل ما ضربنا مثل على هذا وهذا طبيعي تيجي وكله هو لا معقول من باب الربا والتعامل فيه في الإسلام مباحنا نضرب مثل على شركة بشكل معاصر وغالب هذا الموضوع وهي شركة صرحت أسهم جديدة في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش طرحت السهم اللي كان وحددته قيمة اسمية دينار بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال فهو ما أعطى الأولوية للمساهم القديم بدها تاخذ كل مساهم جديد لتخسر وهذا ما يحصل الآن. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه في الأسهم ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش بس اللي بيفهموا واللي بيقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق هو بإيدهم يرفعوا حتى تكون القيمة مرتفعة وكأنه في شيء من البلد شيء من المغاربين عم بيسيطروا على السوق هم بيرفعوا فيه هم من السوق وهم اللي بيستفيدوا بالتالي فبيجوا على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج او اللي ما بيعرف يمرق بنزينه او اللي معاه شويه فلوس اللي يستثمرها بيدخل في السوق ويروح في متاعها ويكون هم زي السيف الثاني اللي يستثمر وهذا ما يحصل وانتم اللي نسمع الزوق نعم شيل الصدق يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وبتنزله أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مخامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك والله المستعان غيره أظن أذن الظهر نستعد للصلاة إن شاء الله لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى رجل يكتشف أن زوجته في انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحل فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وخرة بعد خرة دون فائدة أخيرا يأس منها وقال لها علي الطلاء إذا شفت ثاني مرة رحت لبيت فلان مثلا

عفوا وهي ايش؟ حائض. لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلق مثلا في حالة الغضب لا يقع. مين يوم مدهوش والله ما أدري من الفقهاء بيقولوا طلق الغضب. وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأعناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه. وهو الصواب أيضا. أي نعم. رجل مقاول هو عنده مال إله وعليه مال إله وعليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير. أحيانا فقير أحيانا غني، فهل هذا يجب عليه الحج؟ هو إله وعليه مشهور الحال يعني. والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذي قد يكون مثله، فما الذي أشكر؟ أين إذن لا يجب عليه الحج؟ التأخير أبو بلال كالتأخير معناه مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنا لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما أتصور يعني، أنا ما أتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. خاصة في الظروف الحالية الثلاثة. يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح؟ انه لا يتصور؟ ايه يعني متصور عجيب. السلام عليكم. هذا كثير شغل يعني بصير عمل يكون متواصل. تصور انه عنده ضعف، قد يصير ضعف وعنده عند الناس يكون هذا 40-50 كيلو وعليه نجح كيلو او اكثر، وبقضي سنين على هالحال، مره باخذ من هون بصرف وبرجع في هناك وهكذا، وبصرف لحد حاله من الاغنياء، ومع ذلك لو جينا نحط صوفي وصوفي عليه بتطلع اكثر مني. لا بريد لا بريد شو بيوش عليهم كنا طالعين طلعوا عندنا نعم كتبنا شو بيوش عليهم هذا اللي بيقوله ممكن يقع واللي بتقول أنت ممكن يقع، لكن هذا الكلام